بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل في القرآن أو الأمثال في القرآن كررها الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العظيم. المثل يذكر للتدبر والتفكر، ولا يعقل هذه الأمثال إلا من كان عالما بالله متدبرا لكتابه سبحانه وبحمده. قال بعض السلف الصالح: إني لأقرأ الآية من كتاب الله عز وجل، ضرب الله عز وجل فيها المثل، فإن لم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، ما يعقل هذه الأمثال إلا العالمون، إلا من كان عالما بأحكام القرآن متدبرا لآيات ربه جل في علاه. هذه قصة من قصص القرآن، وهي ماتعة فيها عبرة وفيها فوائد وفيها ما لا يحصى من الثمار. يقول الله تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. رجلان صديقان، أحدهما مؤمن والآخر كافر بالله واليوم الآخر كما قال أهل التفسير. فهذا الرجل الكافر أعطاه الله عز وجل جنتين، بستانين فيهما من الزروع والثمار والنخيل والفواكه، وأعطاه الله عز وجل من الأموال والذهب والفضة والدواب الكثير. في قراءة أخرى سبعية: وكان له ثمر. كان له ثمر يعني عنده ثمار ونخيل وزروع وكان له ثمر يعني أعطاه الله تعالى من صنوف المال والنعيم. رجل ثري يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، لكنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو كفر بالله واليوم الآخر. قال أهل التفسير: فاصطحب صديقه المؤمن أو صاحبه المؤمن ودخل الجنة يمشيان. هذا الرجل هو ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه كفر بالله، فانتقم الله عز وجل منه في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ودخل جنته، الجنة هي البستان، وهو ظالم لنفسه لأنه على اعتقاد خبيث. ما هذا الاعتقاد؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فالآخر ما رد عليه: طيب، هذا اعتقاد باطل، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هو ما قال هذه لن تبيد أبدا، قال ما أظن. طيب، فسكت الآخر. قبل ذلك لما دخل هذه الجنة كان قد امتلأ غرورا وكبرا وفخرا والعياذ بالله، وهذه صفة مذمومة. الكبر هذه صفة مذمومة، وكثيرا ما ترى هذه الصفة عند الأثرياء. يغتر بماله، يغتر بالتجارة والعمارة والمصلحة والعيال، وظن أنه من المخلدين في هذه الحياة الدنيا، والدنيا وهم وسراب لا حقيقة ولا قيمة لها على الإطلاق. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قاس قياسا فاسدا، قال إن كان الله تعالى قد أعطاني الصحة والقوة والعيال والمال فكيف أكون من المعذبين في الدار الآخرة؟ هذه بتلك خلاص سأكون سعيدا في الدار الآخرة كما رزقت السعادة في الدنيا، وهذا كلام باطل، لأن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين عاشوا في عذاب، عاشوا في ضنك، عانوا من كثرة الابتلاءات، وإنهم ينعمون وهم في أعلى درجات النعيم في الدار الآخرة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تنعموا بهذه الحياة الدنيا، عاشوا فقراء، حتى الأثرياء من الصحابة قام ببذل الأموال لله تبارك وتعالى. فهذا اعتقاد المشرك، إذا كان الله تعالى قد أعطاني الصحة والمال فلن أحرم من هذه الأشياء في الدار الآخرة. هنا لا بد للمسلم أن يتكلم، لأنه رأى الرجل قد كفر، وما أظن الساعة قائمة، ولئن، يعني هو في شك من الرجوع إلى الله، رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، في قراءة أخرى سبعية يعني متواترة، خيرا منهما منقلبا، أي من الجنتين. هنا لا بد للمسلم أن يتكلم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني خلقك من عدم، خلق التراب من عدم، تراب خلق من أي شيء؟ من عدم، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني أنت كفرت بالله تبارك وتعالى وهو الذي خلقك ابتداء من عدم، والذي خلقك من عدم قادر على البعث، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا أمر سهل على الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فهذا الرجل افتخر واغتر، وهنا لابد للمسلم أن يعتز بعقيدته، لكنه والله ربي، يعني لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لن أكون مشركا كافرا بك. ثم إنه هذا المسلم عنده فراسة، عنده فراسة، قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إما في الدنيا أو في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة، لأن بعض المفاليس يعتقد أن الإسلام يحارب الأغنياء. أبدا أبدا، ما دمت تحرص على أداء الزكوات وتتصدق ولا تبخل بما آتاك الله عز وجل من فضله، فإن الإسلام يدعوك إلى العمل والتكسب، يدعوك إلى هذا ويحارب البطالة. الإسلام ما أقر البطالين على بطالتهم أبدا، وما حارب الأغنياء، وإنما نهى عن كنز المال وعن حبسه وعن البخل به والعياذ بالله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني صاعقة من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، يعني رملا لا قيمة لها على الإطلاق، لا تثبت عليها قدم، صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا، ما قال غائرا، قال المفسرون، وإنما عبر بالمصدر كأنه لن يستطيع الحصول على الماء، لأن الأرض إذا جفت وعجز عن طلب الماء فهذه الزروع مصيرها إلى الموت والهلاك. وانتقم الله تبارك وتعالى من هذا الثري المختال المتكبر الكافر، لأنه أنكر البعث، وما أظن الساعة قائمة، خلاص تكلم في العقيدة، ما في قيامة، ما في بعث، لن أعود إلى الله تبارك وتعالى، ولئن رددت إلى ربي سأكون في أمر عظيم. فكفر بالله واليوم الآخر كما قال أهل العلم، فانتقم الله عز وجل منه، وإذا به ينظر إليها وقد صارت رمادة، أين البساتين؟ أين الزروع؟ أين الثمار؟ أين الجنة؟ أين الفواكه؟ أين الأموال؟ أين الذهب؟ فأصبح يقلب كفيه ندما وألما وحسرة على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول وهو في أشد الندم: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا الرجل لم تكن له فئة، يعني جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. يثبت الله عز وجل ها هنا القدرة، هذه القدرة الإلهية، هنالك الولاية لله الحق، النصرة لله الحق سبحانه وتعالى، هو خير ثوابا وخير عقبا. قصة ماتعة من قصص القرآن، قصص القرآن قصص ماتعة، هادف، خير الكلام، أحسن الحديث. فلماذا لا نتعلم هذه القصص ونقصها على أبنائنا وعيالنا، بدلا من كان يا مكان وأن تقع في الأكاذيب، أن تربي أولادك على القصص النظيف الطاهر، وأن تقرأ كلام الله عز وجل. ومن هذه القصة يستفاد أولا أنه لا يجوز لأحد أن يغتر بنعمة الله تبارك وتعالى، فهذه النعم مصيرها إلى زوال، ومصيرك إلى الفناء، إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، وحتما ستموت. ولا يجوز لأحد أن يتطاول على أحد بنعم الله كما فعل هذا الغني مع صاحبه وكما عيره والعياذ بالله. وأيضا لا بد أن تعيش على عقيدة سليمة، إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر. فلا يجوز لأحد أن ينكر الأمور العقائدية، هناك بعث حساب ونشر وسؤال في القبر، سؤال الملكين، وعرض على الله تبارك وتعالى، وتطير الصحف، ونؤمن بكذا وكذا، هذه عقيدتنا. فلا يجوز لأحد أن ينكر أمرا من الأمور الغيبية التي ورد ذكرها في كتاب الله وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني هذا الرجل أعطاه الله وأعطاه، كم عاش من السنين ينشر الفساد في الأرض ويعيش على عقيدة باطلة، وأنعم الله تعالى عليه وأعطاه الصحة وما تشتهيه الأنفس من صنوف النعيم، لكن الله عز وجل انتقم منه. وهكذا إن الله ليملي للظالم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إياك أن تظن أن الله تعالى يغفل عن الظالمين، أبدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وأيضا فإن المسلم لا يفتن بهذه الحياة الدنيا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هذه الدنيا لا قيمة لها عندي تحت الرجلين، لا قيمة ولا وزن لها عند الله، وما عند الله خير وأبقى. أما عن هذا الرجل وهو ضعيف النفس الذي يتطلع وينظر إلى الناس ويحسد الناس على ما أعطاهم الله تعالى من فضل، ويقول أنا أعيش في فقر وفلان عنده وعنده، ويتسخط على قدر الله، فإن هذا ينافي الإسلام وينافي الإيمان. لابد أن تكون راضيا بقدر الله سبحانه وتعالى، اختار لك الفقر على العين والرأس، جعلك من الأثرياء، اشكر نعمة الله تعالى عليك وقم بأداء هذه الحقوق، فإن الخير والشر فتنة. قال تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بهذه المناسبة أذكركم بقراءة سورة الكهف، ورد ذلك في عدة أحاديث، ومن هدي السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤونها في يوم وليلة الجمعة، في يوم وليلة الجمعة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركة القرآن، وأن يعلمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.